عنده حسنات كثير لكن الضيع. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن ينجينا من كل بلاء وأن يعافينا من كل فتنة. أستأذنكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم أن نقتطع محاضرة نفسي أقولها من زمان، وطالما ربنا أكرمنا النهارده وحسيتني إن المواعظ هتنفع هنا إن شاء الله، إن شاء الله فنتكلم عن الشفاعة، موقف في القيامة من أهوال القيامة الشفاعة. نفسي أقولها عشان نعرف الناس المغرورين اللي بيقولوا يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي هيشفع لنا، أو اللي يتعلق بالبدوي أو الدسوري أو السيدة أو الحسين أو غيرهم، يا ترى إيه موضوع الشفاعة ده؟ إيه حقيقته؟ إيه علاقته بالتوحيد؟ ماذا ما سيكون موضوعنا في أهوال القيامة؟ كيف ستكون الشفاعة؟ ثمان شفاعات أنواع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة المؤمنين وأنواع الشفاعة المأذون بها فعلا من الله، وأعظم وأدل وأعلى الشفاعات الذي ينشرح له قلب المؤمن شفاعة أرحم الراحمين. الله جل جلاله حين المرة الجاية نستكمل بإذن الله، قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة.